يروي أثر يقول هل صح عن أبي بكر أنه قال الطبيب أمرضني وذلك عندما أرادوا أن يطلبوا له الطبيب؟ لا يحضرني الجواب.